الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة في الآية الكريمة أبحاث عرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، الآيات المقصودة بالآية الكريمة هي كل ما عدا الله. كان شنو عندنا بالوجود؟ اي شيء موجود في الوجود هو آية من آيات الله. التفت لي، كل شيء في الوجود هو اما ان يكون من آيات الله الدالة على وجوده، واما ان يكون من آيات الله الدالة على كماله، واما ان يكون من آيات الله المنزهة له عن النقص. ما اكو شيء بالوجود هو مو آية من آيات الله. كل شيء بالوجود هو آية. ليش؟ لأنه كل شيء هو أثر، والأثر إلى مؤثر. شو تبعني؟ سأشرح لك خلال البحث إن شاء الله بعض الأدلة. كل شيء هو أثر، والأثر لابد له من مؤثر. كل شيء هو شيء مكون، والمكون لابد له من مكون. بعدين هذا الشيء المكون ذي حكمة، يعني عندما تتفحصه وتحلله تلقى غاية بالكمال، كامل ما بنقص، منظم. وطبعا الشيء المنظم يدل على وجود منظم، يعني انت ما تقدر تلقى شيء منظم اذا ما من وراءه منظم. اذا تشوف بناء ضخم تقول هذا من وراءه مهندس قدير، ما يصير. اذا تلقى مثلا سلعة من السلع محكمة تقول هاي من ورائها عقل، من ورائها تفكير، ما صارت وحدها. كل شيء في الوجود اما آية دالة على كمال الله، او آية دالة على وجود الله، او آية منزهة لله عن النقص. يعني ما ممكن يوجد في الكون في العالم شيء لا يدل على الله. شوية اوضح لك وبصورة ابسط. احنا عندنا الموجودات يقسموها قسمين، قسم يسموه ممكن الوجود، وقسم يسموه واجب الوجود. ممكن الوجود اللي يتساوى فيه طرف العدم والوجود، مثل مثلا هالثوب اللي تلبسه انت، هذا ممكن، يعني ممكن يصير وممكن ما يصير. لو ما يجي النساج ينسجه ما صار، لو ما اكو حاجة للباسه ما صار. فممكن يصير وممكن ما يصير، يعني يتساوى طرف العدم والوجود بالنسبة اليه. وقسم لا، وجوده واجب، يعني ما يمكن في لحظة من اللحظات هو غير موجود. هذا واجب الوجود، ما عندنا الا واحد بس هو الله عز وجل. والباقي كل ما عدا الله هو ممكن. كل شيء بالوجود هو ممكن، يعني يمكن كان يمكن يصير ويمكن ما يصير، لكن الله اصاب عليه الوجود، كونه، كونه لمصلحة، كونه لحكمة، كونه لغاية. اذا كل شيء تتصور بالدنيا هو آية من آيات الله، اما آية تدل على وجود الله من قبيل دلالة الاثر على المؤثر، او آية تدل على كمال الله من قبيل مثلا تلقى بعض الآيات اللي تدل على حسابات دقيقة جدا جدا، حسابات دقيقة في وجود هذا الكون، معادلات رياضية دقيقة غاية بالدقة. مثل بسيط اضرب لك، مثلا درجة الحرارة افرض تصل الى الارض بنسبة من كل بليونين واحد. هذه قائمة على معادلات دقيقة. شوية اذا زود درجة الحرارة تتغير سطح الكرة الارضية كلها يتغير تتعذر الحياة. وشوية اذا نقصت كذلك تتحول الارض الى جليد. فهل موجود من درجة الحرارة؟ هذا يدل على كمال الله لان شيء كامل غاية بالدقة. اكو شيء يدل لا ينزه الله عن النقص ان الله عز وجل ما اكو في خلق من تفاوت ابدا. كل شيء دال على حكمة. في خالي من الحكمة ما موجود. هسا احنا احيانا افهامنا تقصر عن الحكمة. بعض مرات مثلا عقولنا ما تقدر تحلل الحكمة بالاشياء الموجودة. لما ما تحلل الحكمة بالاشياء الموجودة تبقى تتساءل شنو هذه ليش صارت. هذا لنقصان في عقولنا لا لانه اكو شيء هو مو قائم على حكمة. يروون عن الحجاج يقولون الحجاج كان يوم من الايام يصلي واقبلت خنفشاء. اجت هذه الخنفشاء تدنو الى محرابه طردها باصبعه ردت عادت طردها عادت طردها عادت. لما فرغ من الصلاة سأل قال لماذا خلق الله هذه الخنافس؟ شنو الغاية؟ شنو مثلا الغاية من هذا؟ ما هي الحكمة؟ شكتوا عنه. بعد ايام ابتلي بخراج صار عنده خراج. قالوا للاطباء دواؤه ان تأخذ حشو الخنفشاء. الحشو اللي في جوف الخنفشاء تأخذه وتطليه بها. فعلا طلاه بها وبرئ. قال الان ادركت السر في الموضوع. يعني شنو هو السر في هذا؟ اكو حيوانات مثل واحد اضرب لك حيوانات في الكرة الارضية شنوا عليها حملة شعواء ارادوا القضاء عليها اعتبروها حيوانات ضارة. لكن لما شنوا عليها حملة وارادوا القضاء عليها صار اختلال بالتوازن البيئي. يعني طلعت حيوانات مضرة اكثر. ما كانوا يتصورون ان هالحيوانات وظيفتها القضاء على هالحيوانات. مثل الذباب مثلا يوم من الايام صارت عليها حملة شعواء للقضاء عليه. لما صارت حملة شعواء للقضاء عليه تكاثر نوع معين من الجراثيم مما كان يأكله الذباب. المسألة اكو توازن. البيئة بها توازن دقيق بها حساب. كل ما في الكون آية من آيات الله دالة على وجوده. من بعد هالمقدمة نعود إلى الآية الكريمة. الآية تقول وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. هنا يسأل واحد سؤال يقول الإنسان محدود وآيات الله لا حدود لها. قلت لك كل ما عدا الله هو آية. شنو معنى الآية تقول وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا؟ الإنسان ما يقدر يعرف آيات الله كلها حتى يؤمن بها. لأنه المفهوم من الآية أن الإنسان يؤمن بكل شيء من آيات الله. هذا ما يقدر الإنسان يستوعب. الإنسان محدود. شكو عنده الإنسان؟ نعم محدود. ما يعني يقولون يمكن أكثر شيء يقدر يستوعب الدماغ يقدر يستوعب 40 مليون معلومة. اكثر شيء الدماغ يخزنه 40 مليون معلومة. الشهادة ما اللي رتحيها كقاعدة يعني كقانون هذا لا. لكنه الى هنا اللي قدره بالاستقراء دل عليه الاستقراء. زين. وهي ايات الله لا حدود لها. كيف يستوعبها؟ يقول الله هنا المقصود به واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا يعني حسب استطاعة الانسان. حسب ما يتسع الى تكليفه استطاعته اشكد عنده قابلية. طبعا الانسان ما يقدر يستوعب كل ما في الكون. عنده قابليات محدودة والله لا يكلف نفسا الا وسعها. فهل ايات اللي يوصل الها ادراكه اللي يوصل الها فهمه؟ القرآن يقول لذولا اللي اذا دخلوا عليك هؤلاء الذين يؤمنون بآياتنا استقبلهم. طيب هم من ذولا؟ هذول اهل الصفة الذين نزلت فيهم الآية. اهل الصفة شنو؟ الصفة احنا نسميها ما ادري صار اصطلاحتنا شو سموها التونه ما ادري نسميها طارمه زين. يعني هالطارمه هاي اللي تصير بالبيت هاي في الجانب من المسجد سموه الصفه. هذه الصفه شنو كانت وظيفتها؟ وظيفتها معظم الصحابه اللي كانوا مع النبي في بدء الدعوه، الصحابه اللي اجوا ويا النبي في بدء الدعوه مو من اهل مكه، قسم قسم منهم من برا، قسم موالي، قسم من عندهم حلفاء ما عنده بيت بمكه، فلولا بعضهم يرجع من الحرب جريح بجرح، هذا الجرح يخليه ما يقدر يشتغل، يعني يصبح معوق على تعبيرنا اليوم، صاحب عاهة ما يقدر يعمل، يو رجله سقط مثلا يو ايده، وطبعا اذا صار هالشكل بعد يسقط عنا الجهاد، يجوز ما عنده قدرة على العمل، فلولا سووا ما عندهم قدرة على العمل تمحضوا للعبادة، يعني حقسوا انفسهم على العبادة، وين؟ بالصفة. ما عندهم مكان ينامون بيه ويقعدون بيه، حطاهم النبي هالجانب هذا هالطارمة كانوا قاعدين بيها، يقعدون بيها يطعمون ويشربون ومتمحضون للعبادة، وقسم يدرس شيء من العلوم، نعم قاعدين بها المكان بالصفة، هذول أهل الصفة كما الفقراء، يعني من الطبقة المسحوقة، من الطبقة الفقيرة التي لا تجد طعامها، هؤلاء هم أهل الصفة. طيب الآية تقول وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، خلي أبين لك شنو وجه الإيمان بالآيات، وأبين لك ترى ماكو فرق بالإيمان بالآيات بين العالم الضخم وبين الإنسان العادي، لكن كل واحد يعبر عنها تعبير بلغته. شلون؟ خلي أوضح لك. مثلا الان نجي الى استاذ افرض في جامعة سان فرانسيسكو، زين كيلر هذا اخصائي بقوانين الديناميكا الحرارية، هذا الرجل سألوه قالوا له انت شلون اعترفت بوجود اله، انت تعترف بوجود رب، شنو دليلك على وجود الرب؟ قال انا بين لكم دليل على وجود الرب شنو هو؟ قالوا لا بلا، قال انا رأيت ان هذا الكون، الكون اللي نعيش به، تنتقل به الحرارة من الاجسام الحارة الى الاجسام الباردة، وعن طريق انتقال الحرارة من الاجسام الحارة الى الاجسام الباردة تشتغل الخلايا الحية، تصير زراعة، الحياة تستمر على سطح الارض، زين؟ راح يجي يوم من الايام هالطاقة هاي اللي تنتقل من الجسم الحار الى الجسم البارد راح تنفذ تخلص الى خلصة مثل الشمس، الشمس يجي يوم من الايام تنتهي يخبو نورها، الها عمر معين، الى خلصة بعد ما انتهى بها التفاعل الهيدروجيني مثل ما يقولون، الى انتهى بها استصبح ما تقدر الاجسام بصورة ذاتية تعكس الانتقال، يعني يقوم يصير الانتقال من الجسم البارد للجسم الحار، ماكو شيء، اذا صار ماكو شيء يتوقف النمو بعد، لا نمو للحيوان ولا نمو للنبات ولا يوجد شيء، زين؟ اذا توقف معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك انتهى الكون، انتهت الدنيا، اذا انتهت يقول هاي انتهاءها دليل على ابتدائها، لان الشيء الازلي ما ينتهي، لو كانت الدنيا أزلية لكان من زمان نفذت حرارتها، لأن قوانين الديناميكا تقول أن كل شيء من الأجسام بارد يأخذ الحرارة من الجسم الحار، وبهالتوازن ماشي الكون، فلو كان الكون أزلي كان نفذت الحرارة، وإذا نفذت الحرارة نعم مات الكون انتهى، دليل انتهاء الكون هو دليل ابتدائه، لما اعرف ان شيء يخلص كل شيء يخلص الى ابتداء، اذا هذا اللي الى ابتداء من اللي سواه؟ الكون ما خلق نفسه بنفسه، لا بد له من خالق يخلقه، قلهم ان العلم اوصلني الى الاستدلال على وجود خالق. طيب هذا دخل نشوف هذا هذا طبعا رجل ذو مكانة علمية وذو مكانة فكرية، هذا دليل. دليل اخر لاستاذ اخر هذا في نورث وسترن، ايضا استاذ في جامعة نورث وسترن، هذا يزين اسمه، هذا الرجل عند دليل اخر، هذا هو عند علم وظائف، اخصائي بعلم وظائف الاعضاء، يقول انا درست السمك اللي موجود بالماء، شفت خياشيم السمك، الشبه الخيشوم اللي يعد السمك، هذا يدل على اسبقية الماء، يعني السمكة لما خلقت بها الشكل دليل على ان الماء قبلها مخلوق، لان وظيفة السمكة ان تأخذ الاكسجين من داخل الماء، التركيب تركيب، الله مركبها تركيب حتى تأخذ الاكسجين منين؟ من الماء. فاذا قبل ان تخلق السمكة لابد هناك ماء، يلا خلقت السمكة، كيفت السمكة للماء وحدة. يقول وجود الجناح عند الطير ووجود الرئة عند الانسان دليل على اسبقية الهواء، ان الهواء موجود قبل الانسان، ولذلك الله عز وجل خلق الانسان كيف تكييف بحيث يتنفس الهواء، وكيف الطير تكييف بحيث عنده جناح يطير بالهواء. لو لم يكن الهواء اسبق من الطير واسبق من الرئة لما خلقت الرئة على هذا النحو، ولا خلق الجناح على هذا النحو. زين، يقول الحياة الان وجود الانسان، هذا الوجود الكائن الحي اللي هو انسان، لو ما اكو شروط ملائمة للحياة قبل ان يخلق ما كان وجد الكائن الحي. اذا وجود الانسان دليل على وجود الحياة قبل الانسان، وجود الشروط للحياة قبل الانسان. زين، يمشي بها الاستدلال على هالطريق، بعدين ايش يجي يقول دليل وجود حب الاستطلاع عند الانسان. انت ملاحظ ان الواحد من عندنا عنده حب الاستطلاع، اذا شاف 2-4 ملتمين يجي يسأل شكو ليش دول ملتمين، يقول شكو عندهم صار، هذا حب الاستطلاع اللي موجود. يقول دليل على اسبقية الوقائع، من يمكن حب الاستطلاع يوجد اذا ما اكو وقائع قبله، الوقائع موجودة قبل حب الاستطلاع. بعدين يوصل للايمان، يقول وجود الايمان عند الانسان، الانسان يؤمن في قرارة نفسه، الانسان في داخله يؤمن اكو قوة عظيمة كونت هذا الكون، بس شنو هي القوة مو عارفة. يقول وجود هذا الايمان عند الانسان في داخله دليل على وجود الله، وجود هذا الايمان عند الانسان في داخله دليل على وجود الله. تصور ذول اثنين قدمتهم لك كنموذج في طرق الاستدلال، لكن لو نرجع الى البدائيين، الى السوار، الى السذج، هذا الرجل البسيط، لتعال انت كيف تستدل على وجود الله؟ زين، مثلا امرأة عجوز مر عليها النبي صلى الله عليه وآله يوم من الايام ويا الصحابة، بيدها ديلاب، هالديلاب تلف عليه غزل، تفر الديلاب وتلف عليه الغزل. سألها النبي صلى الله عليه وآله، قال لها أمة الله؟ قالت بلى يا رسول الله. قال كيف عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ قالت والله عرفت ربي بهذا الديلاب. قال وكيف؟ قالت رأيت هذا الديلاب إن وضعت يدي عليه أخذ يدور، وإذا رفعت يدي عنه وقف عن الدوران. أنا ألاحظ هالكون هذا كله ماشي على نظام، الصبح الشمس تطلع بموعدها، والمغرب تغرب بموعدها، مواسم الزرع تجي بموعدها، المد والجزر يجي بموعده، مظاهر الكون كلها تجي بمواعيد معينة. يصير هيوحدها، شلون صارت وحدها؟ اذا لابد من مكون، انا هدي لاب يمكن يستر وحده، فكيف هذا الكون يدور؟ اتأمل، هل المرأة ترى دليلها؟ نفس دليل ذاك، لكن ذاك لان عنده احاطة علمية قدمنا صورة علمية، بينما هاي المرأة قدمت لنا صورة بسيطة ساذجة، واثنين هن الدليلين نابعان من احساس واحد، من احساس بوجود المؤثر من وراء الاثر. شايف؟ هذا اذا معنى قوله تبارك وتعالى: واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا. هم لولا قلت لك لولا من هم الذي يؤمنون باياتنا؟ لولا اهل الصفة. واهل الصفة يعني مجموعة يعبرون عنهم قريش بان انما اتبعك اراذلنا. لولا يقولوا لفدناش شوقة جوعانين حفاي لقوا عندك طعام واجوا ليك، ما جايك عن ايمان ولا جايك عن تفكير. ذولا جبابرة قريش يقولون للنبي: القرآن الكريم اراد ان يهدم هذا الحاجز. ياهو يا حاجز، الحاجز الموضوع امام الانسان الفقير. لان انت تتصور النبي عندما بعث ما كانوا الفقراء يطمعون بالحياة اصلا. الفقير طمع بالحياة ما عنده، لا يكرموه ولا يحترموه، اصلا يرونه من شقه المتاع. درجة اعتبار الانسان بيش تحدد؟ تحدد درجة اعتبار الانسان بما يملك. اش يملك عنده اموال يحددون درجة اعتباره بامواله. اما اذا ما عنده اموال ما يرونه جديرا بالحياة، اصلا ما يعتبروه جدير بالحياة. اجا النبي والدنيا هكذا، ان الفقير ما يطمع ان يجلس، الفقير ما يطمع ان يجلس الى في مكان محترم، ولا يطمع ان يتزوج امرأة من بيت محترم ابدا. انت لك اعتبار معين، لك طبقة انت. ها؟ الغريب اني قد تستغرب لما اضرب لك مثل، ان اكو بعض المذاهب الاسلامية يقول شهادة اهل الحرف الوضيعة لا تقبل. شايف؟ شي غريبة. يعني فرد واحد شايل بسطة على راسه من دول الفقراء يمشي بالشارع يبيع بسطة، هذا الى جيشك شهادته ما تقبل. غريب. هل تقدر تسمي فقه؟ هذا فقه؟ هذا حكم نازل من السماء؟ ممكن؟ من الله الذي كرم الانسان، الله اللي يقول ولقد كرمنا بني ادم، يقول ان اللي يحط على راسه مثلا الفقير عنده هنا وضيعة هذا ما تنقل شهادته. ارباب الصنايع او ارباب الحرف والمهن الوضيعة لا تقبل شهادته. شورع ان اكرمكم عند الله اتقاكم. انا ليش اذكر لك دائما الفت نظرك لهالنقطة، اقول لك ان الفقه ما يعني نادر تلقى فقه مو مطبوع بمزاج صاحبه، المزاج ينعكس على الفقه، لان هذا انت ما تقدر تعتبره وحي السماء، هذا تعتبره مزاج الفقيه نفسه انعكس على تفكيره، انعكس على الحكم الشرعي. والا الحكم الشرعي ما يفرق، المهن ما لها دخل ابدا، فقير وغني ما لها دخل ابدا. انا اتخطر اكو في موقف جميل الى واحد اعرابي دخل يوم من الايام على المأمون مجلس حافل، تعرف مجلس خليفة، ودخل هذا الرجل. لما دخل المأمون شاف اكو جماعة من اهل البادية، شاف جماعة من اهل البادية جايين كثيرين من اهل الصحراء. صعد صار بناها يبين فصاحته وبلاغته، قام يتكلم بلغة عربية محضة، بلغة عربية دقيقة جدا ويسترسل بها، وكان منطيق المأمون فصيح وبليغ، بس كان متكلف يعني مبين خطابه متكلف مو على رسله مو طبيعي، يريد يبين قدرته على حفظ اللغه والالمام باللغه. لما نزل شاف هذا الاعرابي قدامه ملابسه رث باليه، نظر اليه طبعا ما عار اهتمام، ازدراء. بعدين شافه متقدم مع هالملابس البالية، متجن شوية في مكان ما معتبر المأمون إليه، يعني قال له هذا المكان مو مكانك. حد النظر إليه، قال له أصلح الله الخليفة أراك تحد النظر إلي، أنا الذي أكلمك ولا تكلمك عبائتي، اللي يكلمك أنا ترى مو هدومي مو عبائتي اللي يكلمك. المأمون خجل شوية، التفت للمأمون رابي اختبره، قال له ما تعدون الفصاحة والبلاغة؟ قال له الفصاحة والبلاغة الاختصار مع الإفادة، ف الشيء مختصر ومفيد عم تريح الناس وامشي بفائدة كلام بطعمه يعني. قال ما تعدون الفهاهة والعي، العي والفهاهة يعني الكلام اللي ما إلى طعمه. شو شنو هو؟ قال ما كنت فيه منذ اليوم يرحمك الله حشك ما لليوم كله كان فهاهة من النوم. أطرق المأمون وأدرك أن هذا الأعرابي على شيء من الأدب وعلى شيء من الفكر. المهم أن هذا الرجل يقول له أنا الذي أكلمك ما أكلمك ولا شيء. إحنا ما نجي نسحق الإنسانية في شخص الإنسان لأن الإنسان ما عليه وشي وما عليه ديباج. قد تلقى واحد مكلل بالذهب وإذا تبحث عن واقع تجده حيوان، وقد تلقى واحد عليه أطمار بالية وإذا فتشت عنه فتشت عن كنز مفعم بالعلوم وبالخلق. المسألة ما لها علاقة بغنى ولا لها علاقة بفقر. أنا أتخطر أحد الأدباء يقول جاء محمد إلى الوجود فرفع الإنسانية من الحضيض إلى الأعلى، ثم جاءت الملاهب الاجتماعية فعادت بالإنسانية من الأعلى إلى الأسفل بدافع العرق وبدافع الغنى والفقر وبدافع المنزلة الاجتماعية. صدق الشيء هو الواقع. هذا الواقع أن النبي صلى الله عليه وآله دخل إلى جاء إلى الوجود والدنيا كانت بالحضيض، رفعها إلى المستوى اللائق، رفع الإنسان إلى مستوى الآدمية، كرم الإنسان بشريعة السماء. من بعد ما الإسلام انحصر عن الوجود، انحصر ظله، لما انحصر ظل الإسلام اجت الملاهب الاجتماعية سوت بالإنسان، خلت لك الإنسان ذرة تائهة لا قيمة له. اتحكمت بيك، اتحكمت بي باللون، قامت تفرق بين الأسود والأبيض، اتحكمت بي بالمنزلة الاجتماعية بين غني وفقير، اتفرق، اتحكمت بي بمختلف العناوين، أن هذا من بيت عادي، هذا عامل، نعم، هذا لا يملك شيء من المركز ولا شيء من الجاه، نزلوا بالإنسان مرة أخرى. هالأشياء اللي ألغاها الإسلام اجت المذاهب الاجتماعية هبطت بها إلى الحضيض. لو أنت مو يعني مو من الحيوان الأشقر، نعم، لا انت ملون، والملون ينحط انحط انت كثيرا عن الاخرين. تدخل ليهم تشوف حالتهم حالة حيوانات، لكن عشت في الماء وانف في السماء. تقول له انا الملون اللي تنتقدني وانت اللي تعتبر اللواط قانون شرعي، انت تقدمي وانا متخلف. هذا الكلام ويا من تحكي، لان عنده تقدم مادي، لان يمتلك التقنية الحديثة، يمتلك التقدم المادي، يعبر عني ويعبر عنك باننا ملونون، باننا من العالم الثالث، باننا ننزل في مراتب عن مستوياتكم. الى الان لما ترجع الان الى سر الحضارة شوف شو كتبون علماءهم في اسرار الحضارة. واحد يربط الحضارة بالجنس، يقول العالم المتحضر الى علاقة بالدم، بالدم نفسه. اكو فرد فصيلة على الدم الازرق، هذا الحيوان الاشقر، هذا الحضارة وقف عليه، اما الامم الباقية يعتبرها منحطة. تعال شوف الاسود هذا المسكين اللي سوء حظه يخليه ينولد بامريكا، شوف حاله شنو. الهلول اللي يدعون الحريات، اللي يدعون التقدم، تعال شوف اين شنو قيمة الانسان. بعدين تعال الى هذا البائس الفقير المشحوق، شوف رأس المال ايش يلعب دوره في شحق الافراد الضعفاء اللي لا يمتلكون رغيفهم، واليومية تبنى من جماجمهم، يومية من جماجمهم تبنى الصروح، يومية من جماجمهم تبنى القصور. هؤلاء هم الحطام، والانسان اللي يعتبر انسان الذي يعيش على جماجمهم. ارجوك هي هاي المذاهب الاجتماعية اللي تسمي انفسها انها طفرة في عالم التقدم، هي هاي النظم الاجتماعية اللي جاءت لسعادة الإنسان؟ يولا سعادة الإنسان تلك اليد التي يقبلها محمد، يد العامل، اليد اللي لما طبع لي وعيد مملوء جراح من المسحات أخذ النبي يدها، يده قبلها، قال إنها يد يحبها الله ورسوله، إنها يد يحبها الله ورسوله، إنها يد يحبها الله ورسوله. هذا الذي رفع شعار تكريم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم. إذن الآية تبين أن هؤلاء أهل الصفة اللي كانوا غاية بالفقر وكانوا غاية بالخطاء بحيث ما تقع عليهم العين، ما يشعر بهم أحد، الله عز وجل يكرمهم برسالة السماء. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، انتقلت الآية الكريمة، قالت فقل سلام عليكم، تقول له ارفع الحواجز بينك وبينهم. إذا جاءك واحد من عندهم ما يوقف على بابك، لا، رأسا يدخل، ماكو شيء، لأن هو الإسلام هكذا علمنا في منهجه الإسلام. الإنسان لما يريد يلاقي ربه، مو أكو أعظم من خالق الكون؟ إذا أراد الإنسان أن يلاقي ربه يوقف رأسا بالمحراب، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يواجه الله مباشرة. كذلك الله عز وجل أراد من الأنبياء أن يتخلقوا بأخلاق السماء. زين، يقول لدولة إذا أجوا ليك لحد يتأخر على بابك، آخر رأسا يدخلون. وفعلا باب الأنبياء ما أكو عليها حاجب ولا عليها بواب أبدا. إيش أتقدد قل لي أحيانا أكو حجاب؟ لا، مو حاجب، بعضهم يريد يتشرف بأن يقف على باب بيت النبي، مثل أنس بن مالك كان يوقف على باب النبي صلى الله عليه وآله. جماعة من كان يقف على باب النبي، مو النبي واضع الحجاب، لا لا أبدا، يدخل عليه الناس كما يدخلون إلى بيوتهم. وأحيانا كانوا يطيلون الجلوس عند النبي إلى درجة يزعجوه يعلموه، لكن ما يقولهم لأنه على خلق عظيم، ما كان يكلمهم بشيء. نعم، حتى نزلت الآية تنهاهم عن إزعاج النبي، فكان يستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل منهم الداخل أيا كان، أجلسه إلى جانبه وأقبل عليه بوجهه الكريم. وبالفعل أنت لما ترجع إلى كبار الصحابة تلقاهم أغلبهم من الطبقة المشحوقة، من الطبقة الضعيفة، من الطبقة اللي ما عندها مركز ولا عندها جاه ولا عندها شيء أبدا من هذا. عمار بن ياسر مولى من الموالي، أبو ذر رجل غريب من غفار إجا لا يمتلك شيء، سلمان مولى من الموالي. ترجع إلى مجامع خباب بن الأرت تلقى من هالنوع، بلال الحبشي رضوان الله عليه من هالنوع، كلهم إلا من ندر، وإلا معظم الصحابة اللي كانوا يحظون بعطف النبي واستقبال النبي وبترحيب النبي من هذا النوع، من هذا النمط. هؤلاء كان يدخلون عليه بلا حاجب ولا بواب. ومن هنا تدرك ما يلاقي الناس من الحجاب، لأن المفروض أن الأمير، نعم، هو شبح يمثل المجموع، الناس تفضي إليه بهمومها بمشاكلها. أنا عندي مشكلة أريد أن أشرحها لولي الأمر، كن أقدر أواجه ولي الأمر. شو ذاك يقول له الواحد، وما كنت أدري كيف أأتي إليكم ونصفك محجوب ونصفك نائم. يقول له شلون أقدر أوصل إليك أنا أشرح لك مصيبتي؟ أجي مرة الحاجب يمنعني ما يخليني، وإذا حصلتك يقولوا لي نايم، ما إلى خلق، نعم يقابلك، يقول له نصك محجوب ونصك نايم، ما أعرف أنا شلون أقدر أصل إليك، كيف الوصول إليك ما أدري. الحقيقة هذا النمط كارثة، يعني اذا الاسلام ضرب لنا اشمل امثله عندما كان الخلفاء يواجهون اي شخص يدخل عليهم، ما اكو حاجب، ما اكو بواب. في ايام الخلفاء الدور دور الخلافه فقط الى نهايه عهد الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، ما اكو حاجب يدخل الداخل، عند مساله اذا دخل او عند مشكله يعرضها يطرحها ويقعد يقابل الخليفة يكلم كما يكلم اي شخص عادي من الناس. من بعد ذلك اجت الحجاب، اجت الابواب. انت يروون عن احد الملوك كان معاصر للاسلام، هذا يقولون كان طروش ما كان يسمع، قال انا ما اسمع واخاف ان تفوتني مظلومية واحد من المظلومين، لان مثلا امر اسمع واحد بالشارع يصيح انا ما اسمعه. فامر منادي نادى من كانت له ظلامة فليرفع خرقة حمراء حتى لا يفوتني قضاء المظالم، لان انا سماع ما اسمع. فعلا قام اللي عنده ظلامة يحط له خرقة حمراء على عودة ويرفعها، قال حتى لا تفوتني ظلامة المظلوم، بهذا الطريق اعرف هذا عنده ظلامة. سئلة تعال اشرح لي شكو عندك. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه بالكوفة وزع صناديق على مختلف انحاء الكوفة بالشوارع، حطوا صناديق، اللي عنده مظلمة، اللي عنده واحد يخاف، واحد يستحي من الامام سلام الله عليه، واحد ما يقدر يوصل عنده عمل منها، اللي عنده مثلا حكم من الاحكام مو مرتضي يبين المسألة ويشرحها ويلبه بالصندوق، يومية الصبح يودي الامام شرفة الخميس يجمعون الصناديق يجيبوها الى اللي عنده ظلامة، اللي عنده حكم اما ان يبرم الحكم او ان يقبل، عنده ظلامة يودي وراء تعالى اشرح لي ظلامتك ما هي، حتى لا تذهب ظلامة انسان يدخل عليهم الداخل كأنما يدخل الى بيته، ما اكو عنده ما يمنعه. يعني من الوسائل المصطنعة اللي تحول بين الانسان وبين الوصول الى ولي الامر ليشرح له حاجته او ظلامته، ما اكو من هذا شيء ابدا، ما كان موجود من هذا شيء. الواقع هذا عالم يعني بالقياس الى عالمنا تقدر تعتبره خيال، يعني يقول لك تقول شيء خيالي طوباجي بالقياس الى عالمنا اللي نعيشه، قد عالم خيالي هذا تماما. يعني لما نرجع لذلك حتى ليش تلقى هذول اللي يكتبون يقولون دول اهل الافكار الدينية، حملة الافكار الدينية، دول طوبائيين، دول خياليين، عندهم تصورات خيالية، يصورون في العالم خيالي، ما ممكن يكي عالم يصير. ليش ما ممكن يكي عالم يصير؟ مصار وعاش فترة من الزمن، نعم، وكانوا ولاة المسلمين يستقبلون الناس على هذه الطريقة على هالهيئة، كانوا يستقبلونهم اكثر من هذا. وحياتك كانت احيانا تصير قضايا تلفت النظر تماما. انا اتخطر اكو والي، والي من ولاة معاوية، مات واحد في ايام يطلب معاوية، كتب له معاوية كتاب ان اذا اجاك كتابي، هذا الكتاب اذا اجاك خذ لامير المؤمنين حقه وقسم باقي التركة بين الغرماء. كان هذا مجهول هواية، قال له اذا اجيك كتابي، احنا عندنا اليوم نعبر عنا دين ممتاز يسموه دين الحكومة، زين، قال له هذا الدين الممتاز اذا يجيك كتابي استوفيه اياه وباقي الغرماء قسم عليهم الباقي، شرطة من التركة قسم على باقي الديانة. لما اجى الكتاب ذب جوا الفراش، قال له الحاجب الجواب، قال له روح لي يقول له لقد جاءني كتاب قبل كتابك وهو كتاب الله، انا ما اترك كتاب الله من اجل كتابك، كتاب الله يأمرني أن أساوي بين الغرماء كل من ابن ستة. وفعلا أخذ التركة قسمها بين الغرماء. تكلم على موقف إسلامي، موقف جليل تقدر تعتز به. يوصل الإنسان يأخذ حقه، لا حاجب ولا بواب، يدخل ويلج ويناقش ويأخذ حقه. وهكذا كان أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. يقول واحد عندي كانت حاجة عند الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في أيام بغداد وربهت بغداد، يقول أنا متصور ان الامام موسى بن جعفر الان لما اوصل الى بابه شو يوصلني الى بابه؟ ما اقدر اوصل الى بابه، لازم القى حجاب، القى خدم، القى بواب. نعم، يقول اقبلت الى ان انتهيت، اسألت عن دار وين؟ قالوا لي بالكرخ. يقول جيت الى الكرخ وجدت خيبة فيها بيت من البواري والحصر، مدكوخ من البواري والحصر، ورجل واقف في تلك الخريبة. سلمت، قال لي احسبك غريب؟ قلت له والله غريب. قال لي ما وراك؟ تعريف الامام موسى بن جعفر. قال لي لج وكل كوين هو؟ قال لي هذا الكوخ اللي امامك، دونك لج لا حاجب ولا بواب، ماكو واحد حتى يحجبك ولا بواب منعك. يقول فعلا ادخلت وجدت رجلا كأنه حلش تميله الريح إلى مرت به لضعفه، واقف بالصلاة، وإلى جانبه جلم مقص يأخذ الموضع الميت من مواضع سجوده، اللحم الميت من مواضع سجوده. ووجدته يقرأ القرآن ويرعد دموعه جارية وهو يقرأ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول انتظرت إلى أن فرغ، طرحت عليه مسألتي، أجابني ثم ودعني ببشاشة باحترام، قضيت وطري من اللي وطلعت. هالخريبة هذه التي لا حاجب ولا بواب فيها، ارجع قارنها، قارنها بقصر من القصور التي بناها خلفاء الجور، بدار الرقيق وحدها، او بقصر الخلد اللي بيه 12,000 غلام للبريد بس، اللي ينقلون البريد من انحاء العالم، 12,000 غلام. شكبرة كان القصر، ها ما فيه من حدائق ومن ابها، روح ابحث عنه تلقى له اثر في بغداد، وابحث عن تلك الخربة تجدها قبة تناطق السماء علوة، لتهنك عقب الصابرين ابا الرضا، وان طال حبس واستطال عقاب، وعربد صوت في اكف لئيمة، وجن به للظالمين عذاب، فكوخ به عشت استطال الى السماء، وقصر به عاش الرشيد خراب، ومظلم سجن عشت في جنباته، وجعاك محراب به وكتاب، تحول صرحا قد تكامل عنده لأرفع آيات الفنون نصاب. لاحظ هذا على الأثر الذي ضمنه الله عز وجل للأبرار وللصالحين، هذه العاقبة التي طالما رددها القرآن الكريم بقوله تبارك وتعالى والعاقبة للمتقين، ورحم الله أبا فراش، للمتقين من الدنيا عواقبها وإن تعجل منها الظالم الأثم. إذا الآية تقول للنبي أنبول إذا أجوك استقبلهم بما يليق بهم، ارفع قدر الإنسانية في أشخاص حامليها بغض النظر عن مظاهرهم، فقير أو غني أو ابن بيت. الإنسان مو كيف يصير ابن بيت، فرص الله عز وجل يهيئها. أنا وأنت ما نقدر نتحكم بآبائنا، منو أبوي ومنو أبوك؟ أنا الأقدار وضعتني ابن فلان، وضعت فلان ابن فلان. الله عز وجل لما أنطاني الحياة ما استشارني، ما قال لي تحب تكون ابن من أو ابن أي بيت، إنما قال لي أنت إنسان والإنسان مكرم. الإنسان مكرم لا فرق بين كونه ابن فلان أو ابن فلان. أما الشواكية، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نخلقكم من ماء مهين؟ فقل سلام عليكم، هذه التحية التي أرادها الله عز وجل، أرادها للمسلمين، جعلها شعار المسلمين، لأن دعوة معنى سلام عليكم يعني سلمتم من المكاره والآفات. لما تقول الواحد سلام يعني تدعو له بالسلامة من المكاره من الآفات، وفعلا هو شعار شعار يعني مملوء رقة، شعار مملوء تكريم للإنسان، يقول له الله يسلمك من كل مكروه، من كل آفة، تحييه. هذه آداب الطريق التي رسمها الإسلام، رسم للطريق آداب. وشوف شلون راحة، قال إذا واحد سلم عليك نعم، إذا حياك بتحية حبيبي أحسن منها، قل لك السلام عليكم، يقول له مثلا السلام عليكم ورحمة الله، يعني تضيف إلى شيء لتشعره بالتكريم بس في حدود معقولة، يعني لا توصل إلى درجة يطلع عن حدود السلام. مثلا واحد يجي يسوي له السلام طويل طويل، يقول أنت جاوب لي أكثر، لا هذا يشغل بعد، ما يصلح تحية الطريق، بس شيء مشغل بلا بلا موجب، ما يضمن الخلق، ما يضمن آداب الطريق. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. شوف التعبير، كتب بمعنى أوجب. زين، الباري عز وجل كيف يوجب على نفسه الرحمة؟ هل مقطع هذا يستدلون منا علماء الكلام على أن الله لا يفعل القبيح لأن القبيح ظلم والظلم خلاف الرحمة؟ شلون؟ أنا أوضح لك. يعني الله تبارك وتعالى هل ممكن أن يكلف إنسان بتكليف شاق، يكلفه بتكليف صعب عليه ما يقدر عليه الإنسان؟ أبدا، ما عندنا تكليف من التكاليف شاقة على الإنسان خارج قدرته. كل التكاليف البدنية المالية النفسية كلها تكاليف يقدر عليها الإنسان، يعني داخلة ضمن الطاقة ومن الوسع. أما إذا شوية صارت صعبة عليه أكثر من طاقته نزلت إلى البديل. شنو البديل؟ مثلا أنا أصلي، الله فرض علي أن أصلي، لكن ما لي حيل أصلي، ما لي طاقة أصلي وأنا واقف، أرجع للبديل أصلي وأنا جالس، ما أقدر أرجع للبديل أصلي وأنا مضطجع نائم. الله عز وجل أمرني بالصدقات، أقدر أنا أتصدق بكذا مبلغ، ما أقدر أرجع للبديل، البديل رغيف من الخبز، ما أقدر. يقول لي الإسلام اتق النار ولو بشق تمرة، شايف؟ شق تمرة إذا تقدر تصدق به، وإذا تطيع عن طواعية تدري شقد إلى قيمة هذا الشق. وقد تلقى بعض الناس عنده صدقات يسميها أو عنده إحسان، إذا تدور عليها تلقاها بدافع التفاخر، بدافع شنو الدعاية، بدافع العلو، بدافع عن يشعر الناس بأني محسن. أما الدافع الواقعي هو دافع البر قليل تلقاه، وهو لا الدافع الحقيقي. أذكر واحد من الصحابة، واحد من الصحابة هذا كان يبدو عنده شي دافع، عنده حظيرة مليانة تمر، كتب كتاب في وصيته أن النبي يوزعها من بعده على الفقراء. الحظيرة فعلا جاء النبي صلى الله عليه وآله إلى حظيرة التمر، وزعها من بعد موته إلى أن ظلت حشفة في زاوية من الزوايا، أخذها النبي أمسكها بين أنملتين من أناميله الشريفة، قال والله لو تصدق بهذه في حياته لكانت أفضل له من جميع ما تصدقنا به بعد مماته. هذا لو بحياته مطيعة شوية وبسكته يوصل للكبرية بدون أن يشعر به أحد، يتصدق بها من حيث لا يدري به أحد، هذه أهم من جميع الصدقات. التمر كله يعطينا في حياته بعد حياته، لأنه لك الوقت مطيها عن طواعية ومطيها بسكتة بدون طلب دعاية بدون طلب ضوضاء. المهم أعود إلى صلب الموضوع. الآية تقول كتب ربكم على نفسه الرحمة، الله عز وجل أوجب على نفسه الرحمة. شلون أوجب على نفسه الرحمة؟ الله عز وجل لا يكلف العباد تكليفا شاقا، يعني التكليف الشاق ظلم والظلم قبيح، ولما كان قبيح وظلم وهو خلاف العدل وهو خلاف الرحمة. والله تبارك وتعالى لا يكلف تكليفا إلا والرحمة معه، كتب على هاي وحدة. مظهر من مظاهر كتابة الله الرحمة على نفسه أنه لا يعاجلنا بالعقوبة. الباري عز وجل ما عاجلنا بالعقوبة ولن يعاق. جماعة يبارزون الله صباح مساء بالمعصية، ولكن الله عز وجل ينهلهم، يعطيهم مجال للتوبة، ما يعاجلهم بالعقوبة. هذا العبد الكائن الضعيف قد تمر عليه لحظات هداية، إذا مرت عليه لحظات هداية يشعر أنا ليش أغلط، ويا من جاي أغلط، يراجع نفسه. الباري لا يعاجله بالعقوبة، وهذا مظهر من مظاهر الرحمة. اثنين، ثلاثة، اشكبر أكو ناس يخالفون الله بأفعالهم لكن الله عز وجل لا يعاجلهم بالعقوبة بل يرحمهم، يرحمه بالحياة. التصور الآن بالدنيا، إذا واحد يخالف لواحد برأي، أكو واحد يخالفني بالرأي، هذا إذا خالفني بالرأي خلاص، يعني إذا خالفني بالرأي انتهى كل شيء. تصور مع الأسف في تاريخنا أكو شيء كثير أن فلان يخالف فلان برأيه، إذا خالف برأيه حرم من الحياة. والله أنا أذكر العام واحد إجا إلى واحد مسؤول في دولة من الدول الإسلامية، قال له عندنا مسجد، مسجد ما بي فراش ما بي إضاءة، وأنتوا عندكم نفقات كثيرة للمساجد، أريد تبطيني كم دينار إلى هالمسجد بصراحة. قال له أنت شنو مذهبك؟ قال له مذهب الشيء الثاني. قال له اطلع ما عندي شيء. ليه؟ أرجوك، هذول إسلام تسميهم؟ هذول إسلام؟ هذا لما يخالفني أنا بالرأي، يعني شنو خالفني بالرأي؟ يعني هذا رجل عنده فروع فقهية تختلف عن الفروع الفقهية اللي عندي. متى كان الاختلاف بالفروع الفقهية مؤدي الى هذا اللون من الاختلاف؟ اشكبر الان اكو فروع فقهية يختلف المسلمون فيها بعضهم عن بعض، لكن هو الاختلاف بالفروع الفقهية ممكن يؤدي الى هذا اللون؟ اني اقول لك مسجد لله، انت تصلي بي وانا اصلي بي، وكلانا مسلم يقول لا اله الا الله. شوف، اذا مسلم خايف بالرأي خلص يرجع حرمة من الحياة، حرمة من الحياة. الاسلام بريء من هيك مسلمين، ما يقدر يسميهم مسلمين ذولا ابدا، ذولا بريئين من الله ورسوله. يا سيدي ارجوك، النبي صلى الله عليه واله يقول ايما اهل عرصة، اهل عرصة يعني اهل محلة، ايما اهل عرصة يبيت فيهم مسلم جائع الا وبرئت منهم ذمة الله وذمة رسوله. انا اجي الى واحد مجرد ان يخالفني بالرأي ودي احرم من الحياة، اقطع من عنده اكل طعامه. لاحظ هذا، بينما الباري عز وجل نقعد من الصبح نواجهه بالعشي، اكو ناس ما يعترفون بوجوده بالمرة، يكفرون بي يومية، يكفر بي بشخص بهراء، ومع ذلك الله ما مانع ان لحظة من لحظات رحمته، الحياة ماشية وياه، طعامه مو منقطع، رزقه يأتيه، والحال بوسع الباري ان يدغمس بدقيقة، بوسع الباري ان يوقف عند شريان الدم خلاص وضع، بوسع الباري ان يسد في وجهه طريق الرزق، ولكن الله تسبق رحمته غضبه. اذا الآية تقول كتب ربكم على نفسه الرحمة لأن رحمته تسبق غضبه، وهو معدن الرحمة. الله تبارك وتعالى معدن الرحمة، وإنما يراقب العباد ويعاملهم انطلاقا من أنهم جهلاء، جهلاء ليس إلا. وتلك سمات الأنبياء حملت رسالة السماء. الأنبياء صدقني إذا ما يضطرون اضطرار للدعوة على أممهم ما يدعون عليهم. النبي كان يقابل كل جرح بدعوة إلى السماء بقولها اللهم ارفق بهم إنهم جهلاء، الناس أعداء ما جهدوا، يقول له مو عارفيني. وأي رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ اليد التي تبارك قاتلها، اليد التي تبارك من يرميها، تلك الأيدي. النبي صلى الله عليه وآله صافح جماعة كانوا يرمونه بالسهام، واستقبل جماعة كما تركوا وسيلة من وسائل الأذى إلا وأوصلوها إليه، ولكنه وقف يمطرهم بالرحمة كلما امطروه بالعذاب، ووقف يشعرهم عطفا كلما وسعوه شتما، بل وقف تدمع عينه، وقف تدمع عينه لمصرع رجل رفته ابنته او اخته. فعلا النبي لما ارسلت لقتيلة ابياتها على النظر من الحادث بكى بكاء مرة، قال لو وصلتني ابياتها لاطلقت سراحه لها. هكذا وقف النبي يضرب مثلا ثانيا للرحمة، ووقف الحسين وهو امتداد للنبي، وقف يضرب مثلا ثانيا للرحمة. يقول احد الشعراء: يممت يومك كالظماء بلفحة الصحراء تلتمس الغدير ورودا، فرأيتك العملاق جيدا متلعا ينعى على الأقزام تهطي عجيدا، ورأيتك الفكر الحصيف يشق أستار الغيوب ويستشف بعيدا، فإذا راق اليوم ذاكية الدماء فغدا سترفعها الشعوب بنودا، ورأيتك النفس الكبيرة لم تكن حتى على من قاتلوك حقودا. فعلا وقف ينظر إلى الجيش وتدمع عيناه، أمطرهم بالرحمة وأمطروه بالحجارة وأمطروه بالنبال وأمطروه بالسهام وأمطروه طعنا بالرماح وضربا بالسيوف، حتى تقطعت تلك الأوصال، وحتى تشظى ذلك الفم الذي طالما اتكأ عليه رسول الله يشبعه لثما وتقليما. ولذلك نحن دخول الناس والى مجلس يومين وانا موجودا من الخبرة اشبه بابناء الحسين مرضى، قال الي زيد بن هرقان قال يزيد ارضى عودك هنا بين الشفتين، والله لقد رأيت ربوب الله يقبلهما، لكن خد الذي طالما مسحه النبي بأنامله الكريمة، ويقول الشاعر مسح النبي جبينه فله طريق بالحدود عبره منها اليابرة وجده خير الجدود، ذلك الخد تركوه على الصحراء تركوه تلهبه الرماح كربلاء، ذلك الجبين رموه بحجر ابي الحدود الجوع حتى كانت عليه الدماء، ذلك الثمر اشقاه يزيد مرضى بعود من الخيزر، فلا اغتر دبر الطالبين مباسحا ونقدر نوضع بالخزر سناه ورد الأنبياء عياله، فلتتقى شك ما من الوقت أطاع يرى أن الحادثة مرت الحياه في المجلس لما مر شفتي الحسين ونهاه جوز بن عرفة أمر بإكرام الرأس ووضعه في خربة، نصب الرأس على باب تلك الخربة في دمشق، ورواية وضعوه بباب الفراديس نصبوه بباب الفراديس، ومر رجل من أهل الشام قال ويحكم لمن هذا الرأس، قيل له هذا رأس الحسين، شاق يا رب وللسمية أتبقى رسول الله ينصب رأسه، انتشق حسامه وضرب الباب يمينا وشمالا ثم تناول الرأس أكله وهرب به، يقول المؤرخون اختطر له بجسم الشيب ووراه، ومن بعد ذلك لما هدى الامر هو كان بنفسه نقله الى مقبره من مقابر الشهداء، وبالتالي نقل الى القاهره نقله برائع بن جراح، غير مختلف الروايات، المهم ان هذا الراس أشبهه يجيب في ذراعه غربا وأمر بأصله أمام عياله، فكانت أخته ترفع إله رأسها وقيل نظر إله وتفرق بدموعها. يا إله لقد تبعك ما ولو خدوك بعد وضع ما توهمت يا شباب أبوالي كان هذا مقدرك مكتوبا يجعل راسك ولا تنوم.